أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تحصل مما ذكرناه أن كل الوجوه التي ذكرت في مقام تعريف المفهوم وبيان السلام عليكم ورحمة الله وبيان تلك النكتة التي توجب أن يصبح المدلول الالتزامي للكلام مفهوما في المصطلح الأصولي، كل الوجوه السلام عليكم ورحمة الله التي ذكرت بهذا الصدد كانت غير تامة. فلا زال السؤال باقيا حول تلك النكتة التي تصير المدلول الالتزامي مفهوما في المصطلح الأصولي. ما هي تلك النقطة؟ أو قل ما هو تعريف المفهوم بالدقة؟ هذا التعريف يجب أن يميز المفهوم عن سائر المداليل الالتزامية. الصحيح هو أن نعرف المفهوم بالتعريف الذي أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، وهو أن نقول أن المفهوم عبارة عن المدلول الالتزامي المتفرع على الربط الخاص السلام عليكم ورحمة الله القائم بين طرفي الكلام. ونقصد بطرفي الكلام الحق وموضوعه، المدلول الالتزامي الذي تكون نكتة اللزوم فيه. هذه النكتة قائمة بالربط الخاص الموجود بين الحق وموضوع الحق، أو قل بين الحق وطرف الحق وهو الموضوع. نعم، موضوع بما هو موضوع. وإذا شئتم أن تلخصوا هذا التعريف فقولوا هكذا: المفهوم هو لازم ربط الحوق بطرفه، لازم الربط وليس لازما للحوق ولا لازما لطرف الحوق، بل هو لازم بربط الحوق بطرفه. هذا هو المفهوم في المصطلح. توضيح هذا التعريف وشرح مقصود سيدنا الأستاذ الشهيد هو أن المفهوم كما عرفنا لحد الآن هو في الواقع من سنخ المدلول الالتزامي للكلام وليس من سنخ المدلول المطابق. هذا واضح. المفهوم من نوع المدلول الالتزامي، مما يدل عليه الكلام بالالتزام وليس بالمطابقة. خب، ومداليل الكلام الالتزامية كثيرة، واحد منها المفهوم. شنو الميزة؟ ما هي الميزة التي تميز هذا المدلول الالتزامي الخاص اللي نعبر عنه بالمفهوم في مصطلح الأصول، وبين سائر المداليل الالتزامية. الميزة التي يركز عليها هذا التعريف عبارة عن أن هذا المدلول الالتزامي، السلام عليكم ورحمة الله، هو من لوازم الربط الموجود بين الحكم وطرفه. أما سائر المداليل الالتزامية فهي ليست من لوازم هذا الربط، هي إما من لوازم نفس الحكم أو من لوازم طرف الحكم. مثلا لو قال المتكلم إن زارك ابن العلوية فأكرمه، خب هذا الكلام له مدلول مطابق وهو وجوب إكرام ابن العلوية عند مجيئه وزيارته، هذا ما لنا شغل به، المدلول المطابق ما لنا شغل. نفس هذا الكلام له ثلاثة مداليل التزامية، كلها مداليل التزامية. المدلول الالتزامي الأول، هذا الكلام يدل بالملازمة بالالتزام، يدل على أن العلوية نفسها إذا زارتك فأكرمها بطريقة أولى. إذا ابن العلوية يقول إن زارك ابن العلوية فأكرمه، إذا هي العلوية نفسها فبطريقة أولى. إذا كان لخصوصية الماء، لا هو جاي يقول ابن العلوية لأنه ابن العلوية، لأنه ابن العلوية أكرمها، إذا هي العلوية نفسها بطريقة أولى. أولوية قب واضحة مفهوم. هذا مدلول الالتزام، أنه يجب إكرامه نفس العلوية بطريقة أولى إذا زارت. خب هذا المدلول الالتزامي مو داخل في المفهوم بالمعنى المصطلح الذي نريد أن نبحث عنه هنا في باب المفاهيم، وإن كان يعبر عنه بمفهوم الموافقة، لكن هذه البحوث، هذه السلسلة من البحوث التي نحن في مدخلها 6-7 بحوث، هذا المدلول الالتزامي ليس داخلا، رغم أنه مدلول التزامي للكلام. لماذا؟ لأن هذا المدلول الالتزامي ليس متفرعا على الربط الموجود في هذا الكلام بين الحكم وموضوعه، وإنما هو هذا المدلول الالتزامي متفرع على طرف الحكم، موضوع الحكم، طرف الحكم بخصوصه. ما دام طرف الحكم هنا عبارة عن ابن العلوية، إذن فهذا الكلام يدل بالأولوية على أنه إذا زارت العلوية نفسها فيجب إكرامها. أما لو غيرنا طرف الحكم، لو غيرنا هذا الموضوع، لو استبدلنا هذا الموضوع بموضوع آخر، لم يقل إذا زارك ابن العلوية فأكرمه، قال إذا زارك اليتيم فأكرمه، هناك بعد لا يدل ذاك الكلام على أنه إذا أم اليتيم زارتك فها بطريق أولى أكرمها. لا لا يدل. الموضوع طرف الحق بالخصوص في الكلام الأول هو الذي استلزم هذا المفهوم، مفهوم الأولوية استلزم هذا المدلول الالتزامي. لو الطرف تغير، طرف الحكم بما هو طرف للحق، لو استبدل بطرف آخر بموضوع آخر، بدلا عن أن يقول إن زارك ابن العلوية فأكرمه قال إن زارك اليتيم فأكرمه. خب هذا الكلام بعد لا يدل بالأولوية على أنه إن زارتك أم اليتيم فبطريق أولى أكرمها، له ما يدل، ما عنده شيء دلالة بالأولوية. اليتيم يقول أكرمه، أم اليتيم بعد مو يتيم، أم اليتيم كبيرة وما تحتاج إلى إكرام. فمفهوم الأولوية في الكلام الأول في قولنا إن زارك ابن العلوية، هذا المفهوم مدلول التزامي متفرع على طرف الحكم بما هو طرف الحكم، يعني ابن العلوية بما هو طرف للوجوب، بحيث لو تغير هذا الطرف، لو تغير هذا الموضوع إلى طرف آخر، إلى موضوع آخر، حتى وإن كان الحكم باقيا، الوجوب باقي على حال لكن طرفه تغير، قلنا إن زارك اليتيم فأكرمه، ذاك المفهوم يطير، ذاك بعد ما موجود، ذاك المدلول الالتزامي تلك الأولوية بعد ما موجودة. إذن هذا مو داخل في المفهوم المصطلح، لأنه ليس لازما لربط الحكم بطرفه، بل هو لازم لطرف الحكم بخصوصه. نشلب بالطرف، إذا طرف راح وهم يروح، هذا اللازم، هذا اللازم لاصق بطرف الحكم بما هو طرف للحكم، من لوازم طرف الحكم وليس من لوازم نفس الحكم أو ربط الحكم بطرفه. فهذا خارج عن بحثنا، هذا لا لا لا ندخله في ضمن بحوث المفاهيم التي نريد أن نبحث عنها، وإن كان بالمعنى العام للمفهوم يشمله مفهوم، لأن هذا مفهوم موافق في الواقع، لكن مفهوم موافق قلنا منذ اليوم الأول أن التعريف الذي نحن بصدده هنا يجب أن لا يكون شاملا لمفهوم الموافق، لأن سلسلة بحوث المفاهيم التي نحن بصددها كلها مفهوم مخالف، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم العدد، لقب، غاية، استثناء، كلها مفهوم مخالف. مفهوم الموافقة أصلاً ما يبحثوه هنا، أو أصلاً ما يبحثوه، أو إذا هم يبحثوه في مكان آخر بمناسبة أخرى، قد في بحث القياس مثلاً، قياس الأولوية كذا بالمناسبة مثلاً هناك. يا وصف أبي العلم هو وصف موضوع في الحكم، موضوع هو ابن العلوية. إيه؟ فهذا المتعلق، هذا المتعلق كله، هذا الموضوع سمي متعلق طرف الحكم. طرف الوجوب ما هو؟ طرف الوجوب إكرام ابن العلوية. هذا الطرف إذا انشال بعد هذا المفهوم الأولوية يروح، إذا تغير هذا الطرف إلى طرف آخر فالمدلول الالتزامي أيضا يتغير، ما يبقى بعد ذاك. لا قصدي يعني إذا كان مفهوم الموافقة مرتبط بأحد هذه المفاهيم السبعة، يعني ما مثلا مأخوذ من الوصف. مفهوم الموافقة مو داخل أصلا في هذه المفاهيم السبعة. مفهوم هاي السبعة كلها مفهوم مخالفة. هاي السبعة كلها انتفاء عند الانتفاء. مو موافقة، مو أولوية. نحن كل هذه البحوث السبعة اللي راح تجي كلها مفاهيم مخالفة، يعني كلها انتفاء الحكم عند انتفاء الموت، مو مجيء الحكم بطريقة أولى. يعني إيه؟ يدل على الانتفاء عند الانتفاء. إيه؟ فشنو تقولون؟ مفهوم المخالفة هو هذا الانتفاء عند الانتفاء. هذا اللي راح نبحث عنه. مفهوم الخالفة. ما يصير مفاهيم السبعة كلها مفهوم مخالفة أقول شنو مرتبط؟ يعني مفهوم من الوصف يعني شنو؟ يعني هذا الطرف الحوق، يعني تبدون تقولون مأخوذ من طرف الحوق. خب أنه شنو؟ خب هذا المبني الالتزامي، أنه المجتهد المطلق بعد بطريقة أولى، هذا ما نسمي مفهوم في مصطلح الأصوليين اللي الآن نريد أن نعرفه. هذا ما يدخل. ليش؟ لأنه لازم لطرف الحكم. احنا هذا نريده، هو هذا اللي نقول. نقول كل لازم يتفرغ على طرف الحكم بما هو طرف للحكم، فهذا خارج عن محل بحثنا. خب هذا شك، هذا قسم من المدلول الالتزامي، وهو ما كان لازما لطرف الحكم بما هو طرف للحكم. القسم الثاني نفس هذا الكلام، نفس كلامنا، نفس مثالنا، ما نغيره. قلنا له ثلاثة مدالين التزامية. هذا الأول. الثاني نفس هذا الكلام، إن زارك ابن العلوية فأكرمه، يدل بالدلالة الالتزامية على وجوب توفير مقدمات إكرام ابن العلوية. ما دام الكلام يدل على وجوب إكرام ابن العلوية، إذن يدل بالملازمة على وجوب مقدمات الإكرام. مقدمات الإكرام، هو يشتري فواكه، يشتري لحم، يشتري كذا، يطبخ، يسوي، يكنس البيت. فالكلام يدل بالدلالة الالتزامية على وجوب مقدمات إكرام ابن العلوية. هذا هم مدلول التزامي آخر للكلام، غير المدلول الالتزامي الأول. هذا المدلول الالتزامي الثاني أيضا ليس محط نظرنا في بحث المفاهيم. هذا هم نسمي مفهوم رغم أنه مدلول التزامي للكلام. لماذا؟ لأنه هذا المدلول الالتزامي ليس متفرعا على ربط الحكم بطرفه، وإنما هو متفرع على نفس الحكم، على الحكم بخصوصه. يعني لأن الحكم في هذا الكلام كان عبارة عن الوجوب، وجوب إكرام ابن العلوية، هذا الوجوب، وجوب الإكرام يستلزم وجوب مقدمة الإكرام. الوجوب هذه خصوصيته، وجوب الشيء يستلزم وجوب المقدمة. فهذا اللازم كان لازما لنفس الحكم، يعني لنفس الوجوب، ما له شغل بشيء آخر غير الوجوب، لاصق بالوجوب. كل مكان يكون الوجوب موجود فهذا اللازم يجي، متى وجب شيء تجب مقدمته. فش ذاك الشيء إكرام ابن العلوية، أو ذاك الشيء صلاة، أو ذاك الشيء حاج، أو ذاك الشيء أي شيء كان، الطرف مهما كان، طرف الحكم، طرف الوجوب، ليكن ما يكون، ما يهم. هذا اللازم لازم بنفس الحكم، نفس الوجوب، هاي خصوصيته، أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته. فهذا اللازم وجوب المقدمة، وجوب مقدمات إكرام ابن العلوية هذا لازم متفرع على نفس الوجوب المستفاد من الكلام بالدلالة المطابقية. هذا أيضا لا يدخل في بحثنا عن المصالح. هذا المدلول الالتزامي أيضا لا نسميه مفهوما في مصطلح الأصول، وإن كان مدلول التزامي لكنه هذا ليس مفهوم، لأنه إذا تغير الحكم يتغير هذا. إذا ما قال إن زارك ابن العلوية فأكرمه، قال إن زارك ابن العلوية يستحاب إكرامه، الوجوب راح، استحباب إجى بعد ذاك المدلول الالتزامي ما موجود، وهو وجوب توفير مقدمات إكرام ابن العلوية ذاك ما موجود، أو إباحة بعد ذاك المدلول الالتزامي. مهما تغير الحكم يتغير هذا المدلول الالتزامي أو يزول أو يتغير شيء آخر يصير، ما يبقى هو نفسه، لأنه هو ملازم للوجوب. فهذا أيضا لا نبحثه هنا، هذا نبحثه إن شاء الله في الدليل العقلي هناك عندما نبحث الملازمات العقلية. خب من جملتها أنه أكو ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو ما أكو ملازمة، هاي نبحثها هناك في الدليل العقلي في الملازمات العقلية، ما له شغل ببحث المفاهيم، رغم أنه بناء على قبول الملازمة فهذا يعتبر مدلول التزامي. وجوب مقدمة الواجب مدلول التزامي للكلام، مدلول التزامي عقلي، لكن هذا المدلول التزامي لا يسمى مفهوما في المصطلح الأصولي. فهذا هم القسم الثالث المدلول الالتزامي الثالث الذي هو موجود في نفس هذا المثال، في نفس قوله إن زارك ابن العلوية فأكرمه، هذا الكلام يدل بالملازمة، يدل بالالتزام على أنه إن لم يزرك ابن العلوية شنو؟ لا يجب إكرامه. هذا هو المفهوم، هذا النوع من المدلول الالتزامي هو المفهوم. نعم هذا لازم على وجود توفير مقدمات إكرام العلوية، يعني بضم مفهوم الأولوية إلى وجوب المقدمة. بس ما نسمي مفهوم خلي ذاك جمع، يعني خلطتهم اثنين صار ركبته من الاول والثاني ركب، يعني بمجموع مفهوم الموافقة ومقدمة الواجب خبل، هذا ما صار قسم جديد، تلفيق بين القسمين الاول. هذا الثالث هو المطلوب، أن يدل الكلام على انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء الزيارة. هذا هو المفروض، وهذا اللازم لازم لماذا؟ لازم للربط الخاص الموجود بين الحكم يعني الجزاء يعني أكرمه، وبين طرف الحكم يعني الشرط الزيارة. الربط الخاص القائم بين الجزاء وهو وجوب الإكرام وبين الشرط وهو الزيارة، هذا الربط نوع ربط نوع ربط يستلزم ومن لوازمه ومن توابعه أنه إذا انتفى الشر ينتفي الجزاء. بغض النظر عن أن الحكم شنو، وبغض النظر عن أن طرف الحكم شنو، هذا الربط ليس ربطا للحكم، عفوا هذا اللازم ليس لازما للحكم، بحيث إذا تغير الحكم يتغير اللازم، لا، وليس لازما لطرف الحكم بحيث إذا تغير طرف الحكم يتغير، لا، مهما تغير الحكم أو تغير طرفه أو تغير كلاهما لكن يبقى هذا اللازم موجود، لأنه لازم بالربط بين الحكم وطرفه. الحكم خلي يصير كل ما يصير. مثلا نفس هذا الكلام لو بدلنا الحكم فيه بحكم آخر، فبدلا عن أن يقول إن زارك ابن العلوية فأكرمه، قال إن زارك ابن العلوية يستحب إكرامه مو وجوب، بدلنا الوجوب. مع ذلك هذا المدلول التزامي الثالث محفوظ موجود ما تغير ما زال، لأنه هذا لاصق ولازم بجنو بالراب مو لاصق بالحكم، بحيث إذا تغير الحكم من الوجوب إلى الاستحباب يتغير هذا، لا ما له شغل بنوعية الحكم، لا يهم لهمه أن الحكم ما هو، الحكم فليكون وجوب فليكون استحباب فليكن إباحة فليكن كراهة فليكن حرمة أيا ما كان، هذا اللازم لا يتغير. أو إذا طرف الحكم غيرناه، مو ابن العلوية شيء آخر، قال إن زارك اليتيم فأكرمه، هم المدلول الالتزامي الثالث موجود محفوظ، وهو الانتفاع عند الانتفاء ما يتغير ما يروح، مع ان طرف الحكم تغير، هناك كان ابن العلوية هنا صار يتيم لا يتغير، كلاهما هم الحكم هم طرف الحكم كلاهما تغيرا هم يبقى، اصلا قال ان احدثت في الصلاة فصلاتك باطلة، هم هذا المدلول الالتزامي الثالث محفوظ، مع انه بعد هنا لا ابن العلوية ولا اكرمه ولا كل شيء، لا الموضوع ولا الحكم كله راح تغير، لكن نفس ذاك المدلول الالتزامي هنا موجود لانه لازم لي شنو ربط الحكم بالشر، بقطع النظر عن ان الحكم ما هو، وبقطع النظر عن ان الشر ما هو، وبقطع النظر عن أن الموضوع وطرف الحكم ما هو، كل هاي المفردات إذا تغيرها لكن الربط يكون موجود، ذاك الربط الخاص القائم بين الحكم والشر ذاك إذا موجود فلازمه الانتفاع عند الانتفاع. ما هو ذاك الربط؟ ما هو ذاك الربط الخاص الذي من لوازمه الانتفاع عند الانتفاع؟ هذا سؤال سوف نجيب عليه في في في في الجواب على السؤال الثاني في البحث عن ضابط المفهوم. نحن قلنا منذ اليوم الأول أنه نواجه سؤالين في مدخل البحث عن المفاهيم. السؤال الأول المفهوم ما هو؟ تعريف المفهوم شنو؟ هذا الذي الآن جاء نبحث عنه. والسؤال الثاني ضابط المفهوم ما هو، يعني مقياس المفهوم ما هو. عندما نصل إلى ذاك البحث ضابط المفهوم، هناك يجب أن نحدد أن ذاك الربط الخاص الذي من لوازمه الانتفاع عند الانتفاع، ذاك الربط الخاص أي نوع من الربط، شنو من شيء؟ لا لا، ما هو ذاك الربط الذي إن وجد في كلام، يعني إن دل كلام عليه فمن لوازمه الانتفاع عند الانتفاع، شنو ذاك الربط؟ خب راح نبحث. المشهور يقولون ذاك الربط هو الربط علي الانحصاري. وسيدنا الأستاذ الشهيد يقول الربط التوقفي ما يحتاج علي انحصاري كله ملازم، مجرد أن يكون شيء متوقفا على شيء. إذا دل كلام على توقف باء على أليف، إذا دل كلام على أن باء متوقف على أليف، هذا التوقف هو ذاك الربط الذي نريده، يعني هو ذاك الربط الذي من لوازمه الانتفاء عند الانتفاء. ضابط المفهوم هذا توقف. كلما دلت جملة هسه شرطية وصفية غائية عددية مثلا، كلما دلت جملة بدلالة من الدلالات على توقف باء على أليف، مقتضى التوقف هو أنه إذا انتفى أليف ينتفي باء، لأنه إذا انتفى أليف ومع ذلك كان باء موجودا هذا خلف التوقف. شلون توقف وشلون يبقى وذاك يروح؟ التوقف في نفسه يقتضي أن يزول المتوقف إذا زال المتوقف عليه. هسه يأتي إن شاء الله، يأتي مفصل مو بهالسهولة، بالي يأتي إن شاء الله لو تصبرون وتستمرون وتواصلون البحث. مو أنه مثلا واحد يوم يجي لو ما يجي، لأن هذه البحوث متسلسلة، يعني شيء بشيء مربوط حلقة حلقة. إن شاء الله في آخر البحث كل الأمور تتضح لكم، نكات دقيقة في بحث المفاهيم جدا، وهو من البحوث الصعبة، يعني بحث المفاهيم في الأصول بطرفه، هو الحكم أحد الطرفين لا الحكم بطرفه. إذن هذا هو المفهوم في مصطلحنا، عندما نقول المفهوم مقابل المنطوق نقصد في علم الأصول يعني ذاك المدلول الالتزامي المتفرع على الربط الخاص القائم بين الحكم وطرفه. ما هو ذاك الربط الخاص؟ هذا يأتي في بحث ضابط المفهوم. ذاك الربط الخاص القائم بين الحكم وطرفه والذي يستلزم ومن لوازمه الانتفاء عند الانتفاء، يعني من لوازمه المفهوم، ذاك الربط الخاص عند المشهور عبارة عن الربط العلي الانحصاري. كلما دل كلام على أن باء علته المنحصرة أليف، كلما دل كلام على هذا الربط العلي الانحصاري بين باء وأليف، بحيث أن الكلام يدل على أن باء مرتبط بأليف ارتباط المعلول بعلته المنحصرة، حينئذ من لوازم هذا الربط العلي الانحصاري هو شنو؟ الانتفاء عند الانتفاء. إذا انتفت العلة المنحصرة للشيء كل الشيء نفسه ينتفي، وإلا خلف العلي الانحصاري يصير. هذا عند المشهور. عند سيدنا الأستاذ الشهيد لا، ذاك الربط الخاص مو لازم هالسخن هذا اللي انحصارية هالجنجلوت هذا مو لازم. توقف، إذا دل كلام على توقف شيء على شيء خلاص، هو هذا التوقف يقتضي أن يزول ذاك الشيء إذا زال ذاك الشيء. هسه يا كلام من الكلام من ال من ال يا جملة من الجمل في اللغة العربية تدل على هذا توقف، يا جملة ما تدل، هو هذا بحثنا اللي راح يجي في مفهوم الشر. احنا بحثنا في الواقع عن انه هل ان الجملة الشرطية تدل على هذا الربط التوقفي او ما تدل. اذا اثبتنا انها تدل على ان الجزاء متوقف على الشر خلاص اثبتنا المفهوم بعد. اي نوع من التوقف؟ اي توقف. أو المشهور يقولون إذا أثبتنا أن الجملة الشرطية تدل على أن الشرط إلا منحصرة للجزاء ها خلص مع سبب النص. كل هم القائلين بمفهوم الشرط إثبات أن الجملة الشرطية تدل على هذا الربط العلي الانحصاري. بعضهم من الواضع، بعضهم عن طريق الإطلاق الأوي الواوي، كلهم يردون يثبتون هذا النوع من الربط. إذن فالمفهوم من لوازم هذا الربط، مو من لوازم الحكم ولا من لوازم طرف الحكم. ما لنا شغل بالحكم، الحكم خلي يصير كل شيء، أي حكم من الأحكام ما يفرق، موضوع أي موضوع كان ما يفرق، الربط مهم. فصح أن نعرف المفهوم بهذا التعريف، المفهوم هو لازم الربط الخاص القائم بين الحكم وطرفه، أيا كان الحكم وأيا كان طرفه، مقصد لازم الربط الخاص. وإذا سألتم ما هو ذاك الربط الخاص، فجوابه يأتي في بحث ضابط المفهوم. ذاك الربط الخاص إما الربط التوقفي على رأينا، أو الربط اللي الانحصاري على رأي مشهور. بالأخرين من لوازم ربط خاص بين الحكم وطرفه. هذا بعد ماكو فرق بين أن يكون لازما بينا أو غير بين، خلافا للتعريف الأول والثاني. وأيضا لا فرق بين أن يكون لازما لنفس المعنى أو لخصوصية في المعنى، خلافا لتعريف الآخر. وأيضا لا فرق بين أن تكون حيثية انفهام اللازم مأخوذة ومذكورة في الكلام، أو حيثية الانفهام ما مذكورة، خلافا لتعريف حد شيخ محقق الإصفهاني. مفهوم المهم أن يكون لازما لنفس الربط القائم بين الحكم وطرف الحكم. هذا بينما ذكر عكرنا الفرق بين المبنيين، بين المبنى المشهور والمبنى الشهيد، انهم يعوض في في الرابط. هذا خلوه، هذا عندما نبحث هناك سألوا شنو الفارق. الان لكي اوضح لكم الجسم بينت هذا، ولا هذا مو مكانه، يعني اردت ان ابين الفرق بين بحثنا الان عن تعريف المفهوم وبحثنا الاتي عن ضابط المفهوم. قد يجي في ذهنكم شنو المقصود من ضابط المفهوم؟ اذا عرفنا المفهوم بعد مفهوم، بعد شنو معنى ضابط المفهوم؟ لا فرق تارة السؤال عن انه المفهوم شنو هو. هذا السؤال الان نريد ان نجيب عليه. نقول بابا المفهوم نوع من المدلول الالتزامي للكلام، وهذا المدلول الالتزامي عبارة عن المدلول الالتزامي الذي يتفرع على ربط خاص معين موجود بين الحكم وطرفه. هذا بحثنا له. خب تسألون مرة ثانية، ذاك الربط الخاص أي ربط الذي من لوازمه هذا المفهوم؟ فهذا بحثنا الآتي، ذاك الربط الخاص مقياس هذا الربط التوقفي أو الربط العلي الانحصاري على الخلاف بيننا وبين المشهور. إذن فبهذا اتضح تعريف صحيح لطيف للمفهوم بدون أي مناقشة وبدون أي دغدغة. إذا صار ربط المفهوم هو كون الحكم مأخوذ ونوع الحكم لا حكم، لا لا لا لا، هذا سوف يأتي إن شاء الله أنه ضابط المفهوم من نبحث عنه. سوف نقول أنه له ركنان، أحد الركنين هذا الذي الآن ذكرناه، وهو أن يكون الربط القائم بين الحكم وطرفه ربطا توقفيا أو ربطا عليا انحصاريا. هذا شرط ركن. وأكو شرط ثاني، وهو أن يكون المرتبط بهذا الطرف بهذا الشرط أو بهذا الوصف أو بهذا العدد أو بهذه الغاية أو أي واحدة من هذني، أن يكون المرتبط عبارة عن سنخ الحكم، سنخ الحكم مطلق الحكم طبيعي الحكم، فالربط التوقفي أو الربط العلي الانحصاري القائم بين سنخ الحوق وبين طرفيه، هذا الربط هو مقياس المفهوم. يعني قلت ما أخذت التعريف هو لازم الربط الواقع بين السنخ الحوق. إيه إيه إحنا بعد ما دخلنا في التفاصيل، المهم لازم الربط القائم بين الحوق. هسه الحكم شنو؟ الربط شنو؟ هذه تفاصيل في ضابط المفهوم. الآن في التعريف قل لا ندخل تفاصيل الضابط. في التعريف هذا هالمقدار. لازم الربط الموجود بين الحكم وطرفه. بين أو غير بين؟ ما يفرق. بلي. ما لا فرق بين أن يكون لازما بينا أو غير بين. حتى يكون البحث شامل لكل الواقع البحث الأصولي المطروح في المفاهيم. قل سوف نرى كثير من الأصوليين والمحققين يثبتون المفهوم بطرق يكون المفهوم فيه لازما غير بين أصلا، بطرق عقلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.